بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن فضل الله تعالى على هذا الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام محمد من عند الله تعالى، وختم به دين الإسلام الذي هو دين الرسل جميعا، أن الله تعالى جعل ميراث هؤلاء الأنبياء يكون لفئة من الناس هم العلماء، وهذا من فضل الله على أمة الإسلام بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أن الأمة من قبلنا في شرع النبي موسى عليه السلام وفي شرع عيسى، كان أولئك الأقوام الذي عاشوا من بني إسرائيل من اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم نبي بعث الله فيهم نبيا آخر يجدد في أمر إقامة تلك الشريعة، وكثر فيهم الأنبياء. أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام محمد فإنه لا نبي بعده، ومن يقوم على هذا الدين بحفظه وبثه ونشره هم فئة زكاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء لا يرثون درهما ولا دينارا من الأنبياء، وإنما يرثون هذا العلم، فمن أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر. والعلماء، إذا ذكرنا العلماء فإنما نقصد علماء الشرع، علماء الدين، حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الأمناء على هذا الدين، حافظوه كابر عن كابر بالأسانيد وبالتعلم جيل عن جيل، والله تعالى هياهم لهذا الأمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما زكاهم قال أن ورثة الأنبياء هذا بوحي من الله تعالى، أنهم هم اللي يرثون الأنبياء، يرثون في هذا العلم أمانة وحفظا وديانة وتبليغا. فجعل الله تعالى في كل زمن وفي كل يعني موضع من بلاد الله تعالى من يقوم بهذا الأمر، والحمد لله في هذا الزمن، في هذه العصور المتأخرة، يعني انتشرت الدعوة السلفية ونهضت فيها يعني بهذا العلم بكتاب الله وسنة الرسول على فهم السلف الصالح، وأحيت ميراث الأنبياء ومن سار عليه من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس، وجيل بعد جيل كما نراهم. الحمد لله، هذا من فضل الله علينا، والحمد لله يعني نحن نرى الآن أكثر علماء الدعوة السلفية في جزيرة العرب، في المملكة العربية السعودية، والشيخ الألباني في يعني سوريا وهو من ألبانيا، الشيخ مقبل كان أيضا من في اليمن، وهكذا يعني دعوة مباركة ورث هؤلاء عن من كان قبلهم. وأيضا نرى في مثلا أفريقيا، نرى علماء في الجزائر، بلد الجزائر على خير عظيم، فيها علماء كبار وقال لهم علامة، وهذا من فضل الله عليهم على تلك البلاد، أنهم تيسر لهم الأمر في أخذ العلم ممن عندهم من العلماء الكبار. وترون كثير من يطلبون العلم اليوم يرحلون إلى مكة والمدينة وهذه المواضع التي فيها العلماء الكبار، وكانوا في اليمن يرحلون إلى اليمن، ومن الناس من يرحل إلى مصر فيها علماء أيضا، شيخ رسلان وإخوانه من علماء الدعوة السلفية هناك، هذا من فضل الله على هذه البلاد. فكل بلد وجد فيه علماء هذا خير عظيم لتلك البلاد، فينبغي كل من أراد الخير وأن يلتزم دعوة يعني أهل السنة منهج سلفي لأخذ العلم والدين والعقيدة والعبادة والسلوك والآداب من كتاب الله وسنة رسوله، فهم السلف الصالح يلزم قرض هؤلاء العلماء الذين نهلوا من هذا العلم وأفاء الله عليهم وعلموا الناس ويعلمون الناس. فأنا يعني تعجبت من رسالة أرسلها لبعض الإخوة، يقول يعني هناك من يطعن في المشايخ الفضلاء العلماء كالشيخ أبي المعز فركوس حفظه الله تعالى، والشيخ الأزهر سنيقرأ حفظه الله، والشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله، وإخوانهم من المشايخ هناك، وهم كثر الحمد لله، لا يسعني أن أعدد يعني أسماء الجميع، ولكنهم عرفوا في هذه البلاد أنهم ساروا على يعني منهج السلف الصالح، وزكاهم أهل العلم من من يعيشون من من ماتوا من كبار العلماء، وعرفوهم ويعني وافقوهم على ما يعني تعلموا وأقروهم وأعطوهم التزكيات وأثنوا عليهم، وهذا من فضل الله على هذه البلاد خاصة أهل الجزائر. ويعني أتعجب لما يرسل لي هذا الأخ رسالة يقول هناك يعني من يتجرأ ويتنقص هؤلاء العلماء. سبحان الله، يعني بدل ما تلزم قرض هؤلاء العلماء، هذا من فضل الله عليكم، أنا وجدتهم في هذه البلاد، كم من بلاد تتمنى أن يكون واحد من هؤلاء فيهم، يعني تتوجهون إلى عدم احترامهم والطعن فيهم واللمز كما يقول الأخ هذا، ويقول أصبحت فتنة عظيمة بين الناس، بين يعني الشباب وبين العوام، وتهجم على العلماء. والله شيء عجيب، والله هذا شيء يحزن، ويعني لا لا لا لا لا يعقل، لا إنسان لا يستطيع أن يعقله أنه هذا يعني يحصل، خاصة بين شباب الدعوة السلفية، إما لنعرات وإما لسوء فهم وإما لمشاحنات بين الشباب، وأنت مع الفلان مع فلان. هذه والله من مصائب هذه الأيام، والمصائب كثيرة. فأنا أنصح إخواني ممن يسمع هذا المقطع أن يتقوا الله تعالى في هذه الدعوة وفي أنفسهم وفي العوام وفي الأمة، وأن يلزموا قرض علماء من الكبار الذين هم فيهم علماء ما شاء الله كبار، يلزموا قرضهم، يطلبوا العلم عندهم، وإذا حصل إشكال يرجعون إليهم ويتبينون منهم. وأما التجرؤ على العالم، والله هذا قاسم الظهر، نسأل الله أن يحفظكم أن تتجرؤون على أحد من العلماء. طعن في العلماء يعني خسارة عظيمة وشأنه خطير، يعني ما لا ينبغي الإنسان أن يعني يتجرأ بهذه الجرأة لغشم أو قلة عقل أو قلة دين أو قلة فقه في دين الله تعالى. اربع بنفسك يا أخي، احذر، تتجرأ على لحوم العلماء مسمومة كما يقال، واحذروا بارك الله فيكم. وأنا أنصحكم والله نصيحة من قلبي أنكم تمسكون بعلمائكم بارك الله فيهم، وحفظهم الله تعالى وزادهم علمهم وثبتهم. ويعني نصيحة لأبنائي وأخواني جميعا في الجزائر، أن يلزم غرز هؤلاء العلماء، ويشكر الله على هذه النعمة، ويزيدون يعني طلب في الشكر، والحمد لله. يعني الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فالحمد لله هذه نعمة عليكم عظيمة والله، فلا تقابلوا هذه النعمة بالكفران وبتكلم في حق العلماء ونبذهم وإبعاد الناس يعني عنهم. كفى ما يعانون من أهل الباطل، من مبتدعة وضلال وحزبية وغيرها، وهؤلاء الذين تهجموا العلماء، كفاهم هذا الذي أتيهم من هذه السهام الباطلة المسمومة أعوذ بالله منها. فلا تكونوا أنتم سهام يعني من بين صفوف الدعوة، فاحذروا بارك الله فيكم. وهذه والله نصيحة أحببت أقدمها لإخواني في بلاد الجزائر خاصة، وفي كل موضع يعني في إخواننا من العلماء والمشايخ الكبار بارك الله فيهم وآبائنا. ويعني لما بلغتني هذه الرسالة أحببت أن أسجل هذا المقطع وأرسله إلى إخواني بارك الله فيهم جميعا. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقاله أبو أنور سالم بن عبد الله بن محرز يوم ليلة الأربعاء الثاني من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 والألف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.